شرفة كبيرة الحاتم المصري عندي على خش علي على كلمة جت مني من غير تفكير تحسبني أنا غلطان تامن للتدير بتعديني أنا عايز أسمع صفا البحراوي بلا حد في الخلق أنا بموت فيه بتعتب على كلمة جت مني من غير تفكير بتحاسبني على غلطة بدها لما بدت كتير بتفكر في اللي ليك وتنسى دايما اللي عليك بتفكر في اللي وتنسى دايما اللي عليك دي غلطة وكانت مش ذنبي اني ما احلمش بيك انت دايما في خيالي وفي منامي وعلى بالي مفيش حساب من الأحباب مفيش حساب أزعل فراق الحبايب أزعل عذاب والشوق اللي غالي استنى يا ترجع لي بالسلام Yeah. دينا فرصة أخيرة فرصة أخيرة صار Thank you.

بحيي كفر الشيخ، بحيي كفر الشيخ الريس محمد زهران أخويا. ارفع ايدك كده Ready?